من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. تقريبا فين وصلنا في هذا الموضوع يا مسيح؟ ايش اخر قران النخعي؟ خلاص انتهينا منه، يعني هذا الشيء كان هو اخر ابراهيم النخعي فيما يخص هذا الموضوع. هذا قلت ترجم ابراهيم النخعي من سير ال النبلاء، ليه ما يحتاج يعني نقول يعني. معروف ان ابراهيم النخعي حتى وان ثبتت له الروايه عن الصحابه، حتى يكون مرسلا لابد ان كما تكلمنا المره الماضيه لابد ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الارسال هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا قال صح التابعي قولا يعني في اي المجالات عنده مجال الاجتهاد وعدم الاجتهاد وغير ذلك لا يطلق عليه اسم مرسل. يعني في قوله كانوا يكرهون الرقى، كانوا يكرهون التلائم كلها من القرآن وغير القرآن. ما يخلص يا مصر أين هو الظاهر أنها ترضى عن المصعود. شيخي هو ليس من طلبة المنتبه، هو من طلبة الأصحاب مفنيش. هو هذك كانوا المقصود به الجهة التي هم فيها أو الجماعة فيها، ليس المقصود به الصحابة. هو هذا شيخ قال شيخ الكراكم لا مش لا وينقع الكلام هنا. عندي كلام من ميزان الاعتدال. قال إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الأعلام يرسل عن جماعة وقد رأى زيد بن أرقم وغيره ولم يصح له سماع من صحابي، وقد قال فيه الشعبي ذاك الذي يروي عن مسروق ولم يسمع منه شيئا. قلت يعني الإمام الذهبي وكان لا يحكم العربية وربما لحن، ونقم علي قوله لم يكن أبو هريرة فقيها. وقال يونس بن بكير عن الأعمش ما رأيت أحدا أورد حديثا لم يسمعه من إبراهيم. قلت استقر الأصل على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة. يعني أنه الراجح من الأقوال أنه ليس تلميذ لعبد الله بن مسعود كما ذكر في البداية هو يعني. وفي البداية ذكر أنه تلميذ عبد الله بن مسعود وأنه من طلبة عبد الله بن مسعود، ثم ذكر عن شيخ عبد العزيز بن باز اسمه صاحب فتح المجيد على أن ذاك الرجل هو ليس من طلبته عبد الله بن مسعود، وإنه تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن فلفظ كانوا لا تصرف إلى مقصود به إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد تصرف نقلا على الآخرين، لكن بالنسبة لنا كانوا تصبح إما على المجتمع الذي هم فيه يعني على العموم الجماعة المجتمع الذي هم فيه يعني كانوا يكرهون هذا ولا يرون بهذا. هذا الذي يحمل عليه هذا الأثر بهذه الصورة يعني. لهذا يعني الآن الاستدلال بهذا الأثر كانوا يكرهون يعني المقصود به الاستدلال به على كراهة الأمر هذا هو لا ضير في ذلك من هذا القبيل، لكن من حيث الواقع أنه يعني أنه لم يثبت هذا عن أحد يعني من الصحابة صراحة أنهم أجازوا هذا النوع من التعليق. كما ذكرنا في الأسبوع الماضي ما في شيء عندنا صحة بسند صحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا ذلك أو أنكروا ذلك، لأنهم أجازوا ذلك من هذا التعليق ما فيه قرآن. يعني عن الصحابة ما عندنا شيء ثابت بالصحة، وإنما مقولة أن عبد الله بن عمر كان يفعل كذا، وأما الثابت هو اللي عندنا هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنكار هذا الفعل هذا. إذن ما فيش غيره حتى نستطيع أن نجعل من ذلك سبيلا لذكر خلاف كان على العهد الأول أن فيه من أجاز من الصحابة وفيه من لم يجز من الصحابة. هذا الذي يعني ذهبنا إليه تقريبا في هذا الأمر هذا في هذه القضية في حد ذاتها. الآن ننتقل إلى الباب الذي بعده. إذا في شيء عندكم في هذا الباب هذا من ما يحتاج إلى استفسار فضلوا يعني. ايش هذا تعال المقصود بالترجمة خلاص مش هذا المسائل المهمة المسائل في الكتاب المزامية ما فيش كذا يعني بالنسبة للتراجعي معروف احنا الآن بالنسبة لنا توصلنا فيها إلى حكم هذه الأمور اللي هي من هذا القبيل يعني ردها على العموم. وين؟ توفي عبد الله مسعود عام كذا وكذا. وين؟ أنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم. ما عندك وين كلام الشيخ ناصر؟ وين ها دوك نحوصل الآن نعم. وقلت يعني الشيخ ناصر لم يصح إسناده إلى ابن عمر ولأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو ولا سيما لو الى ابن عمرو ولا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه. قال الشوكاني وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم فلا يقوم بقول عبد الله ابن عمرو حجة. والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك فأجازه بعضهم وكرهه آخرون وهذا الذي نختاره لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن حتى الأثر هذا اللي هو عول عليه حدث أثر ابن عمرو اللي هو يعني أجاز به هذا النوع من التعليق إذا هو ضعيف. إذا لم يبقى إلا ما نقل عن من؟ عن عبد الله مسعود ابتداءً وعن عائشة منعها ابتداءً ثم جواز في ذلك. إذا عندنا منقول عن عبد الله مسعود وعن عائشة إيش هو؟ عدم الجواز تعليق مثل هذه التمائم. يعني المعارض إذا كان يعول على أثر عن الصحابة فلم يثبت شيء عن الصحابة زد علاوة على ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل. فدلنا الآن كأن فيه نقول إحنا بدون مخالف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما فيه خلاف عندهم في التعليق. يعني المسألة الوحيدة التي كان عليه المعول هو التي ذكروها وهو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه أجاز ذلك ثبتت أنا كما ذكر الشيخ ناصر أنها ضعيفة لأن فيها مدلس. نعم شوف ما لي شيء يعني هذا المعولين ما فيش يعني والرأي. وقد رأى أبو عبيدة في فضائل القرآن بسنة صحيحين عن إبراهيم وهو النقعي هاي إخلاص ما ذاك شيء آخر يعني. يعني الذي يهمنا الآن إحنا لهذا معليش الآن حتى يكون كانوا وهو لم يروي عن أحد من الصحابة ولم يلقى أحد من الصحابة يبقى الإشكالية قائمة. فأنت الآن أنا رأي الآن أنا لا أريد الاستدلال بهذا الأثر إبراهيم النخعي واضح. استدلالي هو أنه ذكروا خلافا للصحابة. عائشة منعت عبد الله بن مسعود منع بتقطيعه ما علق. إيش بقى معانا أثر الثاني الذي فيه بين فيه الخلاف وهو عبد الله بن عمرو. هذا الأثر الثاني اللي عليه المعول في ذكر الخلاف عن الصحابة. فالأثر هذا كما ذكر الشيخ ناصر الآن ضعيف. إذا مدى ضعيف إذا لا معول عليه بهذا. إذا حمل المنع هو الأولى الآن، لأن عائشة منعت وعبد الله مسعود منع، إذا لم يبقى ما يعارض ذلك من فعل الصحابة. زيد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تعليق مثل هذا، وإنما قال أرقوا له افعلوا له كذا، كان دائما بدل. والأذكار الواردة كما قال ابن عربي رحمه الله تعالى وذكرنا عنه ذلك أنه كان قال يقول اقرأوا ومنع كلية. نقول كلام الشيخ ناصر نعم عن ابن عن لعدم ثبوت ذلك عن النبي، لأن الآن أنت ما حددت حد، وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم، فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة، والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك، فأجازه بعضهم وكرهه آخرون، وهذا الذي نختاره لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن القول بجوازه يعطل سنة التركية الرقية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم وهو النخعي التابعي الجليل قال كانوا يكرهون يعني الصحابة التمائم من القرآن وغيره. قال المغيرة وهو ابن مقسم الضبي الفقيه الثقة سألت إبراهيم فقلت أعلق في عضد هذه الآية يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم من الحمى كانت لي فكره ذلك. وقل الآن أن حمله هنا هذا كانوا يكرهون يعني الصحابة، هذا كلام من؟ إيه أنت الآن في ذكرك هذا تبان أنه من كلام الشوكاني، كلام الشيخ ناصر، هذا حمل للشيخ ناصر على أنه يعني مقصود به الصحابة، وهذا يتأكد الآن كأنه ماذا مع ضعف الحديث وهذا الأثر الوارد كانوا يكرهونه، كأنه يصبح ماذا إجماع على ذلك كانوا يكرهونه وليس أنه مخالف. شو كان يكره الحرشة شيخ سعد حميد؟ كان نقص مقصود به الصحابة. إيش؟ كان سعد حميد أقرأ؟ كانوا يكرهون وردوا لذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كان علقام الأسود ربي وإيم الحال من سبيل الرقيدة ومسروق وربيع وغير من أصحاب عبد الله بن مسعود. هذا مش أول الآن الشيخ ناصر حملها عن الصحابة، الإشكالية الآن قائمة هي في إبراهيم النخعي، فإذا كان من تلاميذي واضح، إذا كان من تلاميذ مات عبد الله مسعود إشكالية انتهت أصبحت كانوا يكرهون محمول عن الصحابة، إذا كان من تلاميذ عبد الله مسعود فالاحتمال وارد. إبراهيم النخعي إيه هذا ذهب ذكر للذهبي بالسير الآن أنا مقصود بها أنه لم يأخذ أحد من الصحابة جغل على أمنا عائشة وهو صبي ولم يثبت منه سماع، هذا هو هذا يعني هذا كل معناه لم يثبت له سماع عن الصحابة. شيخي قال كذلك رواية عن الصحابة مرسلة ما عندي شيء لهم الحين نحن لما نتعامل هذا التعامل وكانوا يكرهون إلى آخره هذا كده شو تيسير عبد الحميد قال كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراد بذلك أصحاب عبد الله مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل الحارث بن سويد وعبيد الله السلماني ومسروق وغير ذلك وغيرهم من أصحاب مسعود وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره. أدوك الآن يعني مسألة أخرى يعني بالنسبة لنحن الحين إذا أردنا أن نمشي على شراح يعني تبوا معي جيدا إذا أردنا أن نمشي على قضية شراح كتاب التوحيد على مذهبهم يعني نحن الآن راح نمشي على مذهبهم وخطأناهم في ذلك، لكن إن شئنا أن نذهب على ذاك المذهب هما قبل قليل ماذا قالوا في قضية لا مجال فيها للعقل وللرأي قبل قليل أثر سعيد بن جبير وش قالوا فيه في حكم أنه مرسل مرفوع حكم المرفوع هي هو كان مرسل والمرسل هذا يعني إذا كان هذا المجال هذا يعني الواجب على عليهم والحالة هذه وعلى مذهبهم أن قول التأكل أنا بالأمس كنت مع أهلي كذا كنت حاول في القضية هذه قلت لهم العجب بالعجاب في مسألة عقدية أصبح كلام التابعي مرسلا وقبلوه وأعملوه وما هو مرسل صحيح في كشف العورة في كشف الوجه واليدين أردوه واضح عندكم ولا مش واضح يعني انتبهوا معي جيدا من ناحية الاستدلال العجب بالعجاب لما العالم يغلب عليه ويبقى دائما هو العالم انتبهوا معي جيدا هذا الكلام وراه نقد علمي وليس تنقيص في مكانة العالم واضح حتى يفهم طلبة العلم هذه القضية لأن هذا دين فلا بد من ضبط القضايا فيه الآن إذا نحن الآن ننظر يعني الحق قضية الله يعني أحيانا الإنسان في هذه القضايا العلمية يتعجب يعني يتعجب ليه؟ لأنه يشوف هذه الموازين التي يوزن بها العالم في موطن بميزان في موطن آخر ماذا؟ ميزان آخر الآن كلام سعيد بن جبير الذي ليس ماهوش مرسل كلية ومع ذلك لما استدل به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجدوا له سبيلا لجعله ماذا؟ مرسلا مرسل يعني مرفوع فنقول مرسل ايش معنى مرسل؟ قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المرسل تعريف المرسل هو قول كبار التابعي مطلقا قول التابعي مطلق سواء صغير أو كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المرسل من الناحية العلمية فقول التابعي إذا ما قال قال رسول الله لا يسمى مرسلا لما كان قضية في مجال لا للعقل ولا من قطع تميمة من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة هذا لما قال هذا لا مجال فيه العقل ولا مجال فيه الإرادة إذن هو مرسل إذن هذا مرسل مع كونه ماذا ضعيف الإسناد ومع هذا جعله أصلا ودليل لإثبات حجة قول الشيخ فيه فوات فيه أسفال جواز وقد فضلوا قطع التميمة هذا من ناحية الآن نجيب المرسل لما نجيب المرسل هو مرسل صحيح وهو كشف المرأة لما دخلت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لابسة ثياب خفاف وقد بلغت قال يا أسماء إذا بلغت المرأة حيضة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا ردوه مع كونه مرسل ومرسل منين الشيخ ناصر ذكر له ماذا ذكر له طريقين يعني هو الذي يرسل من الذي أرسل في الطريق الأول وهو يرسل عن غير المشايخ والثاني يرسل عن غير المشايخ الأول يعني مما يتأكد قوة هذا الإسناد كما ذهب إليه نووي وغيره من أهل العلم ومع ذلك لما كان يخالف المذهب قالوا ماذا مرسل والمرسل من قبيل ماذا قبيل الطعام هذه الموازين اللي لازم طالب علمي يتنبه إليها حتى يمشي دائما في حياته العلمية على وتيرة واحدة واضح الحين إذا لما نأتي للمكان القضية هذه ونقول لا مجال فيها هاكي نقولوا الحين حتى الآن راح نستعمله ونمشيه على مثل نفس المذهب الذي ذهبوا إليهم واضح نمشيه على نفس المذهب وش نقوله إذا اللي عندنا قال كانوا إذا نحن هذه مسألة عقدية لكذا الأصل فيها حلوا على من؟ عن الصحابة ونقدر نمشي مليح فنلحقها بما ألحقوا به الطرف الثاني وش نقوله؟ له حكم المرسل واضح الحين؟ نقول له حكم مرسل، لكن مع هذا لم يثبت الآن في هذه القضية هذه حملهم كانوا الراجح من قال الحمل هذه مسألة عقدية، حملوا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال الشيخ ناصر رحمه الله في هذا حمل الصحابة، لكن لما كانت إشكالية قائمة والدليل إذا تطرق الاحتمال ماذا؟ يقوم بالاستدلال يعني يصبح غير قائم لا يقوم على ذلك، فيبقى الآن عندنا من باب الناحية العلمية الآثار الثابتة في منع التعليق مطلقا ثبت عن عبد المسعود وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وحذيفة وغيرهم من الصحابة، هذا ثابت عنهم المنع وغير ذلك. يبقى الآن الأثر الآخر اللي يعول عليه في الخلاف هم من الصحابة هو أثر عبد الله بن عامر، إذا هذا الأثر هذا أصبح ضعيفا فلن يبقى إلا ذلك، فحمل كلام إبراهيم النخعي على كان وهم الصحابة أولى من ذلك والله أعلم، يعني هذا الشيء من باب الناحية العلمية حتى الإنسان يكون يعني دائما دل ماشي بضوابط في هذه المسائل التي يصعب تقريبا في البحث والنظر خاصة في هذا المجال، يعني يحتاج الإنسان التروي والنظر بدقة حتى لا يستعجل، يعني فيه مبحث بسيط جدا في هذا المجال هذا هم يتطرقون إليه أحيانا في قضية الأسباب، سنقرأ كلام الشيخ بن عبد اليمين رحمه الله تعالى. هناك من الأسباب المغربية هنا شما في شوف الشيخ ابن عثيمين وش يقول لما جاء للحديث، يعني القضية في الحديث قال لكلامهم هنا وزيادة تكون مبنية على ذلك، ففيه يعني هذا الحديث دليل على عدة فوائد. هذا الشيخ ابن عثيمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين، يعني حديث عمران بن حصين قال فيه فوائد أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا، ودليله أن رسول الله قال ما هذه الشيخ قال صالح على الشيخ ماذا رجح، وصاحب كتاب التوحيد ماذا رجح، أن الاستفهام استفهام مالك إنكاري. الشيخ بن عثيمين يقول الأدب أنه العكس يسأل كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفهام هنا الاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار. شكونا المرماد شكونا المرماد مر الماضي شكونا يا عبد الله أشبيكم أنين الدليل على أنه الاستفهام مش استنكار. لا في هذا في النص في حد ذاته ذكرنا، انتم تتبعوا ولا مش تتبعوا؟ لا عجيبه. نعم لا قال ما هذه جواب الطرف الثاني ما هذه قال من الوانية. وش قالوا بعدها؟ لا تزيد تأويل لا إخلاص إنزاعها. قلنا لو فهم الاستنكار ما يحتاج النبي إلى قوله ماذا إنزاعها، لو كان الاستفهام استفهام إنكاري يعني أراد أن يسكر الأمر ما كان للنبي أن يقول إنزاعها، وما كان للصحابي أن يجيب عندما قال ما هذه. الصحابي ماذا فهم؟ أن النبي يستفسر لماذا فعلت ذلك، فكان جوابه على البداهة قال من الواهنة. إذا هذه الإجابة من الصحابي تدل على أنه ليس بالإنكار. هم كذلك على ما هذه عندهم فيها رد شوي يعد حتى رد الآن السياق ينفي ذلك. شكون يرد؟ لا هو لازم العلاج الآن. قل الرد هو يقول بأنه استفسار إنكاري إنكار شديد بعد يقول ما هذه جواب كذلك لا الآن كاين شيء بين يدينا دائما وبدل نحن كذا بضمان هذا شيء بين يدينا واضح قوله ما هذه حد عن عبارة حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه والله إنكار لو كان عرف الصحابي إنكار كان مباشرة مات وحسبك من النار قال هما لله وللرسول نزع ثم الخاتم هذا يعني مباشرة نزع هو قال ما هذه وما هذه قال من الواهنة الصحابي أجاب قال من الواهنة إذن قوله من الواهنة في دلالة على أن الصحابي فهم أن النبي يستفسر فبين له لماذا فعل ذلك فقال له انزعها الاستنكار يحتاج بعدها انزعها يكفي ذلك ولهذا أنظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والاستفهام هنا الاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار وقول الرجل من الواهنة من للسببية أي لبستها بسبب الواهنة وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق ثانيا وجوب إزالة المنكر لقوله انزعها فأمره بنزعها لأن لبسها منكر وأيد ذلك قوله إنها لا تزيدك إلا وهنا يعني لو كان إنكارا ما يحتاج إلى قوله انزعها لكن لما الآن نريد أن نمشي فمعلش قلت لكم الآن شوف كلام الشيخ بن عثيمين الأول إنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذه إذن هذا المنهج النبوي إذن هذا المنهج النبوي عندما أن الحديث صحيح جاء بعده أثر ماذا سعيد بن جبير من قطع واضح من قاطع مباشرة لأنه منكر إذن حتى يصبح الآثر والحديث يتماشي يعني في مسار واحد لابد من قوله استفهام استنكاري لأنه لو يجعل هذا الأمر على أنه استفهام راحت الإنكار للنص الآخر نقول تعارض على مذهبه المرسل مع المرفوع فيقدم المرفوع على المرسل من ناحية العلمية لما نقول استفهام استفساري يصبح ماذا تعارض مرفوع مرسل مع مرفوع إذن المرفوع اللي هو صراحة تاع هذا الحديث يدينا مع المرسل الذي الآخر اللي هم قالوا بحكم مصر على مذهبهم يعني احنا راح نمشي على مذهبهم عندما وجد تعارض ذاك القطع مباشرة والثاني الاستفسار إذا يتعارض هنا يصبح الآثر المذكور من طرف الشيخ لابد أن يرد والشيخ قد ذكر الآثر وجعل له ماذا فائدة وهو ماذا فضل من قطع إذا فلا بد الفضل أن يبقى إذا لا بد من الجمع بينهما وجعل هذا الاستفهام في هذا النص هذا استفهام ماذا إنكاري هذا حتى يتماشى قلت لك من حين لحين لما الإنسان يمشي على وتيرة واحدة ويصبح كما نقول احنا وهذا دائما أنا أذكر يعني وأكرر في هذا الباب هذا مهما كان العالم عالم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم وأخطأ وإذا اجتهد وأصاب مهما ما كانت مكانة الصحابة لو تجي الآن تسمع صالح آل الشيخ وغيره من العلماء في قضية التقليد ماذا يقولون يقول الواجب النظر للنصوص وإعمال النصوص من حيث القاعدة، من حيث القاعدة العامة. لما يجي الجانب العملي هنا تغلب الأشياء اللي هي سير عليها الإنسان حد ذاتها، يكون لها الوزن في حد غالب على ذلك. وهذا نذكر وأذكر جيدا هذا وأكرر هذا أيام الفتنة التي مرت بنا السابقة. وسببها سببها أننا أخذنا الكلام من العلماء بدون تمحيص، وشفنا أن العالم شو أنه معصوم. إذا ما دام العالم أنه معصوم والحالة هذه قالت المشكلة ماذا قائمة، أصبح إذا قال مقولة لا بد أن تقبل، وأصبح تعارضه بشيء واضح بين. حتى نذكر واحد من الإخوة في ذاك الفتنة وقد مرت، ولكن ما زلت في الإنترنت قائمة، وحقيقة يعني المنهج السلفي وصل إلى فضيحة لم يسبق لها، وكلها بسبب من؟ بسبب السلفيين أنفسهم. الآن بين الشيخ ربيع وفالح الحربي حرب على أشدها، وصلت إلى مقولة يعني قالت هذه الأهل، ويخشى الخزي أن يقول هذا. يعني فالح الحرب يقول على شيخ ربيع جماعة اللواطين هذه العبارة، يعني شوف إلى أين وصلت. هذا الفساد هذا بين الناس في حد ذاته، على لأنها أصبحت الآن حمية لمن؟ للأشخاص ليس للعلمي. ما أصبح العلم هو الذي يحافظ عليه، لازم الإنسان يحافظ على ماذا؟ على العلم. عندما يكون الهم هو المحافظة على العلم، العالم إذا أخطأ يسهل علينا نقول أنه ماذا؟ أخطأ. لكن لما يحوض يكون يصبح المحافظة على من؟ على الأشخاص وعلى المذهب، تصبح إشكالية قائمة، ولا بد لمن خرج عن المحافظة على الأشخاص تقوم عليه أرض وطبعا. ولهذا أنا أذكر الجزئية هذه من هذا المثال ذكرتها. واحد من الطلبة درسوا عندي، كان أخونا من أخوانا الطيبين أخ محمد إمام في البوليدة، فقال بهذا الطالب، قالوا إيش قول الشيخ العيد؟ قالوا مبتدع. قالوا أنا أسألك بالله، يعني هل أنت تعتقد أنه مبتدع؟ قالوا لا، لأنه يعرف إمام فجيد. قالوا لا، قالوا ما معنى لا تعتقد؟ إيش معنى؟ عقيدتك الذي تتعبد بها الله. قالوا لا، قالوا إذن، قال العلماء إذن ترك ماذا؟ عقيد اعتقاده إلى قول العالم. إيش أصبح هذا؟ تقليد صرفي. إنا وجدنا أبانا كالمشركين وغيره على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. مهتدون يغلب هذا. وذكرت لكم هذا المجال، في هذا المجال هذا قصة ذكرها لي، وهذا شيء واقع ظهر لي الرسالة خرجت أو لم تخرج لا أدري، لكن في الأشرطة ظهر لي خرجت. الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى كان رضحي من الزمن، كان يقول بعدم عذر بالجهل. ثم تكررت الأسئلة عليه كل مرة كل مرة، وكان الأخ عبد الله الليبي من طلبتنا هنا كان كل مرة يقرأ له كلام بتاع شيخ ابن تيمية القيم الجوزية في العذر بالجهل، يقرأ له فوائد يعني يستطيع قراءة. فإذا به يسأل مرة أمام الملأ عن العذر بالجهل، قل أمهلوني 15 يوم. فبعد 15 يوم يجي في المجلس ويجيب مكتوب يعني يبين فيه لابد من العذر بالجهل حتى في العقيدة. يقول هذا المسألة هذه قامت الدنيا وقعدت عليها، يعني علماء نجد كلهم تكلموا مع الشيخ العباد إما بلسان بالهاتف وإما ماله بالرسائل. كيف خرجت عن ماله؟ عن منهج الأجداد. والشيخ العباد ماذا حكمه؟ حكم العلم والأدلة اللي في ذلك الأمر. يعني عندما يصبح مذهب الأجداد لابد أن يبقى يبقى، وكان حتى إشكالية. ولهذا نقول أنا من أكون ذكرت من قبل من العلماء المعروفين في هذا الباب، هذا في باب العقيدة بالنقد ولو مش بصورة قوية، الشيخ بن عثيمين، وذكرنا كلامه له هنا الفائدة ليش تذكره هنا وين؟ الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، شيخ الشيخ قال هذا أنه لم يعذر بالجهالة. هذا كلام من؟ الشيخ عبد الوهاب. يعني لما قال لو مت ما تجدك لو مت وهي عليك ما أفلحت. إذن شوف شوف الشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لو نجيبه الآن أي عالم محدث الآن من الذين كتبوا في هذا المضمار، شوف شو يقول الشيخ بن عثيمين، هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها، يعني بعد ما وصلت إليك، لأن النبي قال ما هذه، قال من الواهنة، قال انزعها، قال لو مت وهي عليك بعد سياق أنها بعد ما علمت، مع أن النص في حد ذاته أنه ضعيف، يعني الحديث في حد ذاته لا معول عليه أنه ضعيف. لو نجيب الآن كلام صالح على الشيخ في هذا المضمار، هذا تسمع عندهم إيه؟ هذا كلام الشيخ صالح الشيخ لأن قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لا لا مسألة الشيخ الفوائد يعني ما يشرحش، قال لأن حالة المعلق يختلف فقد يكون علقها. وش فيه بشرح الفائدة هذه؟ لا نفس الكلام، نفس الكلام، لا لا لا في الجزئية في حد ذاتها نتاع العذر، الفائدة نتاع الشيخ شكون عنده؟ يقول هو يكون علقها لاعتقاده أنها تؤثر استقلالا، وقد يكون علقها من جهة التسبب، فإذا كان الذي رؤيت في يده صحابيا تعين أن تعليقه له من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثيرها استقلالا، لكن الفائدة من قوله ما أفلحت أبدا حصول العبرة له ولغيره وبيان عاقبة ذلك. والفلاح المنفي في هذا الحديث يختلف معناه شوف الآن هل من الإمكان أن نحمل حديث واحد على عدة معاني؟ شوفكم شاكتين بركعي بل ما انتبهوا معي، يعني حديث واحد وسياق واحد يصبح فيه معنيين، لابد ان يكون فيه معنى ماذا؟ معنى واحد والسياق ويكون لذلك المعنى. ولهذا قال شوفها وفي الحديث يختلف معناه باختلاف حال المعلق، فيكون المراد إما نفي الفلاح المطلق بمعنى الحرمان من دخول الجنة والخلود في النار، وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلاله، فهذا شرك. كيفاش نص واحد حمله والمتكلم معه صحابي؟ فاهمين فاهمين جان أعيد يعني على الأمر يقول فاهمين مش فاهم يقول ما يسمع يتعب شو تحط روس كنا قد اسمعناها 99 نمالة دخلت هذا الغار. هذا واحد جاء يعيض ابنه في يونس هكذا يتكلم معه ومن كثرة الخشوع حاط راسه، فالأب يتكلم والابن حاط راسه خاشي يعني. فلما أتم الكلام قالوا لي دي فهمت، قالوا يبا 99 لما لا دخلت هذا الغار، كان غار انت عن النمالة بينبو، فالنمال كان يدخل ويحسف النمالة الداخلين وبهمان يتكلم، الأب رأى منه ماذا؟ خشوعا. هكذا ما أرى الآن أنا شفت مع 50 كاملة، أنا نسأل إذا في شيء مش مفهوم قول مش فاهم عاود الشيء وعيد، يعني انظروا الآن كلامه، قال قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن حال المعلق يختلف فقد يعلق معلق يختلف فقد يكون علقها لاعتقاده أن تؤثر استقلالا، وقد يكون علقها من جهة التسبب، فإذا كان الذي رأيت في يده صحابية تعين أن تعليق لها من جهة التسبب. الآن ما أفلحت أبدا، إيش معنى هذا؟ لم يعذره النبي، يصبح مال من الواهنة، من شرك وأكبر، هذا الظاهر. ما أفلحت أبدا، والخطاب متهم لمن؟ للصحابي. انظر الآن لما الكلام كان غليظ والاستدلال به في محل غير ذلك، إن كان صحابيا الآن لازم تشوف شكون اللي معلق. الآن أصبحت رؤية أخرى لمن يعلق، هل هو عالم ولا جاهل؟ ما كل مثلا ما نظرنا للصحابة في موطن تعليقهم، لابد أن ننظر كل الناس. إذا يصبح ماذا على هذا الكلام؟ هذا يصبح ماذا؟ يا رب اربطوا بكلام السابق، العلم وغير العلم، يا والله غير العصا، والله الذي لا علم. كلامي السابق اللي تكلمته من قبل، يصبح الاستفهام لا بد منه إنكاري، موش إنكاري يا يصبح السؤال ما هذه لا بد منه. حتى تعرف علق هكذا أو علق هكذا، ني تعرف أنت رب، حتى إذا هو علق حكمت صحابي لا غير صحابي كفر. واضح مش واضح؟ يعني انتبهوا معي جيدا يا عباد الله، راهو علم، علم، انتبهوا معي جيدا، راهو علم أو دين أو دين. قوله هذا يؤيد قضية ما هذا يعني من استفهام، مش استنكار، استفهام اللي يفهم المعنى، استفسار. يعني شوف الآن كي تشوف هذا الكلام هكذا تعقد، يعني الواحد يتعب. لكن يبقى دائما المنهج العلمي هو الذي يحكمه، وهذا ما أطالب به دائما أبدا. يا قارئ، يا طالب العلم، اقرأ بتدبر وتمعن، لا تقرأ فقط للأكل الذي يقال ماذا؟ يؤكل، يبتلع كأنه شيء مسلم. هذا منهج فاسد، هذا على غير هدي النبي. ولو أن الجهل من طلبة العلم، ولو أن كثير من أهل العلم يرون أن الاستفسار أثناء الدرس ليس من الأدب، هذا خطأ. كثير من أهل العلم في مجالسهم إذا كان الطالب عنده مشكلة ويستفسر أنه ما بيفعل، يشوش. وكثير من طلبة العلم وطالبات العلم إذا طالب استفسر الشيخ يقول هذا ليس منهج، وهذا الشيخ أفكار متداعية وغير ذلك، لكن الاستفسار ما بد منه على غير نهج النبي. قال من نوقش الحساب عذب. نبي فهمتوا؟ لو اثنين مع خلال نبي خلاص قال نزلوا مرتبة، نزلوا نبي والرسول. اثنين يخبرها ما سنة. ثالثا زوجها. جميع مواصفات الأدب لابد ما أن تقول. قالت كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول؟ ما أخذت من عنده مع مواصفات أن النبي قال أن الله تبارك وتعالى قال لا ينطق عن الهوى، خذوا عني. هذه المعطيات. خلوا الرجل يتحرك شوية، والله تلدوه مسكين، مش بشوية راح ندلي كده. الله يعافيك. ها ما جاي يشوفوا الكرسي انت، لازم جيب كرسي في تاعك في الدكاتره. واضح؟ يعني المنهج العلمي يقتضي هذا. قالت كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى؟ نبي ما قالها، كيف تتجرئين عليه وانا نبي؟ قال هذا مقال. قال هذا من سوء الأدب، يعني أتكلم وأنت تعترضي عليه. لم يقل شيء من هذا الكلام، وإنما بيّن لها حتى تخرج الطالبة من عنده وهي مال فاهمة للشرع. واضح الحين؟ إذا نشوف الآن عليكم بالعلم، يقرأ إنسان مثل هذا الكلام هذا يتعب، يقول نعم علقها أنها تؤثر استقلالا، وقد يكون علقها من جهة التسبب. فإذا كان الذي رؤيت في يده صحابيا تعين أن تعليقها لها من جهة التسبب، كيفاش عدم العذر بالجهل؟ وكيفاش إنكار؟ ما أفلحت أبدا. كيفاش ما أفلحت أبدا مع أنها تسبب بالضبط؟ ما يقالوا ما أفلحت أبدا لأن أصبح من الشرك المال الأصغر. لا، هما إذا كانت من الشرك الأصغر لا يقال ما أفلحت أبدا لأنها من الشرك الأصغر. ما أفلحت أبدا لابد تكون هذا الشرك ما أفلحت أبدا لا في الدنيا وفي الآخرة طولا، يعني لابد يكون شركا مالا أكبر. وتشوف الآن لما كان القضية الآن لو كان يتمادى على ذلك راح يمس الصحابي أنه مشرك راح يقع. إذن لابد الآن حتى تعلم علقها لماذا لابن يوسف ساعة تعليقها من جهة التسبب ولا من جهة الاعتقاد تأثير واستقلال. ولكن الفائدة من قوله ما أفلحت أبدا حصول العبرة له، حصول العبرة له. ليش يقول أبدا خطأ هذا؟ ليش يعتبر بحكم غير شرعي صحيح؟ كيف حكم غير شرعي صحيح؟ ولغيره وبيان عاقبة ذلك والفلاح المنفي في هذا الحديث يختلف. دوك الحديث هذا في الفلاح هذا ما اعتبر أن يختلف أو قد ينفع استقلالا فهذا شرك أكبر. وأما نفي مطلق الفلاح أو نفي نوع منه أو درجة من درجاته فيكون واقعا في الشرك الأصغر، وهذا إن اعتقد أن فلاح عقده الخير سبب لحصول النفع فهذا فيتخذ إلى غير ذلك الكفر. يعني نفس الكلام نفس الكلام نحوس أنا في ذكرنا لا يعذر الجاهل إلا أنه لم يعذر بالجاهل. شوف ما عرفت. إذا شفت الشيخ ابن عثيمين إيش قال؟ قال هذا فيه نظر. شوف ما نفر على الشيخ هذا يعذر بالجاهل شرح الفائدة تاع الثالثة إنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة. شوف ايش يقول ثم صالح كتاب التوحيد كذلك إذا عندك في البيت ثم عن ابن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه هذا فتح المجيد والرهين الرحسين السنة نشوف الفوائد من الواهنة في هات شوف هذا عندي لكن ما جاء هذا كنت نقرأ فيه الحين وفيه مسألة هذا الباب وهذه مسألة تحتاج إلى أي نعم هذه هنا وفيه مسألة هذا الباب الأولى التغريض في نفس الحلقة فيه الفائدة أنه لم يعذر بالجهالة هذا فيه نظر كذلك صح شيخا كم شيخ بن عثيمين هذا شوف شوف ثم في المسألة الثالثة الشرك الأكبر أكبر من الكبائر الثالث أنها لم يعذر بالجهالة أن هكذا ما أذكرش أي مكتب ما ذكره أي مكتب شو ما هذا عباس ان شرح كلام ما هذه فقط قوله فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا لانه الشرك والفلاح والفوز والظفر والسعاده. قال المصنف رحمه الله فيه شاهد لكلام الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر الكبائر ولم يعذر وانه لم يعذر بالجهاله وفيه الانكار بالتغليب عن ما لحد الان ما في جواب ما لم يذكر شيء. اعطيني قلم معي. لأن عمرتها صلبان وما سوتهم شيء. خلاص عموما هذا الكلام في هذا الباب يعني باب الشورى يعني عموما يحتاج طالب علم أكد في هذا. ايش يقول هذا عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن وسمعته يقرأ سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. شفت الفرق؟ لم يسأل ما هذه ليش؟ لأنه واضح قالوا يطرح فهمت رأي قوي الآن. شوف الفرق هذا الأثر الحديث اللي جاء به هنا الآن قال اطرح هذا الوثن معنى ذلك أنه لما كان معلوم أنه وثن صليب قالوا مباشرة اطرح. وأما الثاني لما كانت القضية غير معلومة حتى لا بد من استفسار كان لا بد من ماذا؟ لا بد من استفسار. شو زال الآن غير حالة بشرية فقط وجدنا وكنا ذكرنا نحن على ذلك مسائل يعني قد سبق أن النبي سأل ما هذه ما هذا يا معاذ ما هذا يا حاطب يا حاطب بن بلتعة لما بعث الرسالة للمشركين يعني على أي أساس فعلت هذا ما هذا يا حاطب يستفسر لماذا فعلته فماذا فعل حاطب أقسم بالله وذكرناه بعذر بالجهل وغير هذا وفهم كلام الناس سبق بينا قال يا رسول ما فعلتها وأنا يعني عزوفا عن الإسلام وحبة المشركين أو نصرة المشركين وإنما كل الصحابة كان لهم بين قصدهم ولهذا النبي ما فعل به شيئا يعني حديث لك لو كان فعلها وهو حب النصرة المشركين كان ماذا كافرا ولا بد أن يقام عليه الحد ولهذا قال دعني عمر قال دعني أقطع رأسه قالوا لا لا تفعل إن نظر في أهل بدر قال فعلوا ما شئتم أهل بدر يعني هذا منهجه فلما نشوف في هذه وفي عنقه صليب من ذهب فقال يا علي اطرح هذا الوثن وسمعته يقرأ صورة كذا يعني هذا المنهج النبوي في حد ذاته على كل هذا يعني ما عندنا في هذا الباب وفي أي شيء منكم عن استفسار زيادة لا لا تفضلوا لعلنا الأسبوع القادم ندخل في الباب الذي بعده يعني صحيح هذا الرجل هذا هو وسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم فقالوا هذا أصل الحديث صحيح صحيح آية ولا قال هذا الصحيح 3293 يعني هذا الحديث المذكور تعديل بن حاتم عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سجلوا عنكم هذا وفي عنق صليب من ذهب السلسلة الصحيحة حديث رقم 3293 قال له 3293 الرجل له لبس ثوبين معسكرين فقال له أمك أمرك بهذا قال يا رسول الله أخلعهما قال بل إحنا هل جلست في بيت أمك وأبيك قال هذا لكم وهذا لي قال هل جلست في بيت أمك وهدي لك يعني ثم تبين يعني طريقة الإنكار ولكن طريقة هذه اللي واردة فينا طريقة أخرى والله أسأل أن يوفق الحديث حبيبكم أشهد أن نرجع على خاتم ذهب لما قال انزعهم صح نعم يعني المنهج اللي هو باين من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما يكون الشيء فيه احتمال لا بد من استفساره لان حمله على معنى من المعاني بدون معرفه قصد الفاعل يصبح فيه نوع من التجني عليه يعني حمله على معنى من المعاني فيه تجني على الفاعل ذكر فعله وهذا يصبح من ظلم من ناحيه شرعيه واما السؤال فهو لا بد منه يكون شيء فيه احتمال وتحريمه ليس واضح لا بد من بيانه ولا بد من. أما إذا كان التحريم واضح في ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على يد الفاعل والله أسأل أن يوفق إليه. ربنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.